ما معنى الأمي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وهذا معدود من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله تعالى نبيه بالأمي بقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وثبتت أميته بنص الحديث عند أول نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، لما قال له جبريل: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. والأمية في حق غيره ليست مدحا، أما في حقه صلى الله عليه وسلم فهي مدح له، لأنه مع كونه أميا أعجز بلغاء العرب وتحداهم بلغتهم، فعجزوا عن التحدي ولجأوا إلى الافتراء والحرب. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وليس المراد منه مدح الأمية، وإنما المراد حساب النجوم لمعرفة أوائل الشهور. وأما استدلال المعترض بهذه الآية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقوله: كيف يعلمهم وهو لا يحسن ذلك، فلا وجه له، لأن الآية ليس فيها أنه يعلمهم القراءة والكتابة، وإنما يعلمهم ما آتاه الله تعالى من القرآن والحديث.